بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 93 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى كلام الإمام الطحاوي رحمة الله عليه، الذي تحدث فيه عن اعتقاد أهل السنة والجماعة في كونهم لا يصدقون كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فقال: لا نصدق كاهنا ولا عرافا، يعني أهل السنة لا يصدقون الكهان ولا العرافين، لأن الغيب لله سبحانه وتعالى، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وكذلك لا يصدقون من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فمن جاء بما يوافق الكتاب والسنة قبلناه، ومن جاء بمخالفة الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة رفضناه من أي قائل به أو عامل به. وكنا قد وصلنا إلى كلام الإمام الشارح في قوله: فمن اعتقد في بعض البل أو المولعين، وشرحنا كلمة البل، وقلنا أقرب تعبير لكلمة الأبلة هو الذي نقول عنه بلغتنا المصرية العبيط. وكان حتى هناك في بعض الناس الذين يعني ناقصي الأهلية وناقصي العقل، بعض الناس يلتمسون فيهم البركة، وذلك كما سيجيء إن شاء الله تبارك وتعالى، يلتمسون فيهم البركة ويقول لك الرجل ده في سر من أسرار الناس، في سر الرجل ده مطلع على الحجاب، أو الرجل ده مكشوف عنه الحجاب ومطلع عليه الغيب. الكلام ده ربما في عصرنا هذا الحمد لله رب العالمين الأمور دي أصبحت قد ولى أكثرها ولا نراها، لكنها كانت موجودة بكثرة في أجيال سبقت، وأنا أدركت هذا، يعني جيلي أدرك في صغري هذه الأمور. كان في كل منطقة من المناطق واحد عبيط، وهذا العبيط في شيء لله، هذا الرجل تيجي واحدة تريد أن تحمل، تيجي تقول له ادعي لي، بتلتمس به البركة، تجيبه وتأكله وتطبطب عليه، تتقرب إلى الله عز وجل بهذا الأبلك، ولو قال كلمة، هذه الكلمة يحملنا معاني عديدة. يعني في حرب 73 على سبيل المثال، كنا نجد بعض النساء من الكبار في السن يأتون على بعض، هؤلاء ابني جاي امتى؟ ولا جاي بكرة، الحمد لله، وتصدق، ولو جاء بقى بكرة تبقى فتنة كبيرة جدا. رأينا هذه الأمور قديما، يعني ونحن كنا صغارا. كذلك في القرى، كانت في القرى أشد من بيئة الحضر. في القرى حتى كان يبقى في عبيط في القرية اسمه عبيط القرية، كل قرية لها عبيط، حتى كان يعني بشير يقول عبيط القرية، وحتى كان بعض الناس لما يجي يتكلم يقول لك شيخ عباطة، لأن العبط في المشايخ أمر محبوب، أمر مستحب. حتى لما كان يجي يطلع ولد صغير يجدونه الآن يقول لك هذا الولد يعني عايزين نوديه مدرسة المدارس التربية الفكرية، من المعوقين ذهنيا، عنده إعاقة ذهنية، أنت الآن تقول إعاقة ذهنية، كانوا يقول لك الولد ده يطلع شيخ، مجرد ما يجد هذا الولد طلع منذ الصغر عنده نقص في الأهلية يقول لك الولد ده هيطلع شيخ، فكلمة شيخ يعني عبيط، كانت هكذا، شيخ يعني يلتمس دين، مش شيخ عالم، لا، العالم ده عالم، ملوش لازمة عند الناس، اللي له عند الناس قيمة اللي هو في شيء لله. واخدين بالكم ولا لا؟ فهذه الأمور كنا نراها في بلادنا في مصر. وسيأتيكم كلام الإمام الصنعاني رحمة الله عليه يقول: كقوم عرات في ذرى مصر، ما ترى على عورة منهم هناك ثياب، يدورون فيها كاشفين لعورة، تواتر هذا لا يقال كذاب، يعدونهم في مصرهم من خيارهم، دعاؤهم فيما يرون مجاب. ده كلام الصنعاني، وانظروا الصنعاني كان في عصر الإمام محمد بن عبد الوهاب يتكلم عما في مصر: قوم عراء في ذرى مصر، ما ترى على عورة منهم هناك ثياب. وتجد هؤلاء معظم المجانين بقى يروح عند السيد البدوي، عند البدوي في طنطا، تجد الهبل كتير والعبط والمجانين ومشاكل ذلك، لان دول اهل يقال عليهم اهل الله. واخدين بالكم؟ خلي بالك، الحمد لله السنة تقدمت في بلادنا عن قديم والحمد لله. ولمشايخ جمعية انصار السنة في هذا الامر يعني السهم الوافر في نشر السنة في هذا الامر، لانه حينما جاء الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه ومشايخنا واقاموا جمعية انصار السنة، كان المتدين في مصر صوفي، المتدين صوفي، وشيئا فشيئا مع الجهاد العظيم الذي جاهد فيه مشايخنا انتشرت السنة والحمد لله رب العالمين واضمحلت البدعة. ولكن في أثناء ذلك ظهرت بدعة أخرى مثل بدعة الخوارج، حتى دخلت أنصار السنة، يعني حتى بدعة الخوارج اقتحمت أنصار السنة في آخر عهدها وفي آخر زمانها. نسأل الله أن يطهر الجمعية ممن يعني دنس معتقدها ومنهجها، إنه على كل شيء قدير. يقول الشيخ: فمن اعتقد في بعض البل أو المولعين، المولعين اللي هم المجاذيب، يبقى أنا عندي هنا بل اللي هم العبط والمجاذيب، المجذوب ده بقى هذا كذاب، هذا ليس بأبله وليس بعبيط، هو عاقل ولكنه يعني هذه المهنة انتحلها وعمل نفسه مجذوب، لكن كذاب، وتجد فاسق وتجد مجرم وتقرب من النساء ويريد منهم الفاحشة أشياء كثيرة جدا، وتجد لا يصلي وتجد لص وعامل مجذوب. ده عامل مجذوب، ده عامل مجذوب، عامل منجذب مع الملأ الأعلى، لكنه كذاب دجال فاسق مجرم، وأحيانا يكون زنديقا. فقال هنا: فمن اعتقد في بعض البله أو المولعين مع تركه لمتابعة الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله أنه من أولياء الله، عن الذي يعتقد في هؤلاء أنهم من أولياء الله ويفضله على متبع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ضال مبتدع مخطئ في اعتقاده. فإن ذاك الأبله إما أن يكون شيطانا زنديقا أو زكاريا متحيلا، الزكاري شرحناه من يتلبس ويظهر النسك والعبادة ويبطن الفسق والفساد، نقله المقري في نفح الطيب كما قال المرتضى في شرح القاموس، يعني ده متحيز وبيكذب على الناس، غير الأبله اللي عنده نقص في العقل. واخدين بالكم؟ والاثنين موجودين، كانوا عندنا موجودين في مصر، وتجدهم عندما في منطقة السيدة في الموالد، وتجدهم في عند مولد الحسين، وتجدهم رضي الله عنهما، وتجده في مولد البدوي ومولد أبي العباس المرسي، لأن شغلتهم الموالد وأكل عيشهم في هذه الأماكن. أو مجنونا معذورا، فكيف يفضل على من هو من أولياء الله؟ أعجبتني كلمة للعلامة الإمام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في تعليقه على هذه الفقرة من كلام الإمام الشارح، أقرأها على حضرتكم. قال: وقد يقال في هذا، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول: وقد يقال في هذا إن مسألة الجنون وما يحصل من اختلال العقل يكون من جملة المصائب التي يكفر بها السيئات، فإنها أي الجنون مصيبة عظمى، الجنون مصيبة عظمى، والمصائب ثبت بالنصوص أنها يكفر بها الله الخطايا وتحط بها السيئات، فما أصابه من جنون أو ضعف في العقل أو زوال في العقل من غير أن يسمى مجنونا، بل سمي أبله، او سمي بغير ذلك من الاسماء، كما يحدث مثلا لبعض كبار السن يجيله مرض زهايمر ويفقد الذاكرة مثلا، فهذا يعتبر من المصائب الكبرى التي اصاب الله بها بعض عباده، فهذا مما يحط السيئات ويحط الله عز وجل به الخطايا. قال فان هذا يكون من جملة المصائب يرجى له بها تكفير الذنوب، لكن لا يجعله بهذا من الاولياء. يعني واحد على كبر اصيب بالزهايمر اصبح وليا من الاولياء؟ لا، وانما ينظر في حاله قبل ان يصاب بالمرض، فان هذا المرض الذي يجعل الانسان فقد الذاكرة او اصيب بالجنون غير انه يرفع عن الانسان به تكليف، غير يعني لا ليس اكثر ولا اقل. فيقول فان هذا يكون من جملة المصائب يرجى له بها تكفير الذنوب، لكن لا يجعله بهذا من الاولياء، وهو ليس من الاولياء قبل ذلك. طالما لم يكن وليا قبل ذلك فحينما يصاب بالمرض لا يصبح وليا، طالما فقد الذاكرة او فقد العقل لا يصبح وليا، لانه لن يصبح وليا الا وفيه مناط التكليف وهو العقل. فطالما لم يكن وليا قبل المرض فلن يكون وليا بعد المرض، لكن المرض الذي فيه فقدان للذاكرة او الغاء للعقل. لكن من الممكن ان يصبح انسان يصاب بمرض اعاذنا الله واياكم سرطان فيصبح بعد ذلك وليا، يتقي الله ويفعل افعال تقربه من الله فيصبح وليا، مرض من الامراض الكبرى. لكنه اذا فقد عقله ولم يكن وليا فلا يكون وليا بعد فقدان العقل، لكنه ان كان وليا قبل ان يفقد عقله فانه لا يزال وليا لله سبحانه وتعالى غايه الامر انه قد رفع عنه التكليف، لكن عند الله سيوافي ربه ان مات على جنونه بما كان عليه قبل الجنون. فيقول فان هذا يكون من جمله المصائب يرجى له بها تكفير الذنوب، لكن لا يجعله بهذا من الاولياء، وهو ليس من الاولياء قبل ذلك يعني قبل المرض، بل كان معروفا بالمعاصي. فالمقصود ان هذا كله من باب المصائب، وبزوال العقل لا تقام عليه الحدود، ومع ذلك لا تزيده درجات. وانت يعني لو انسان اصيب بالجنون بعد ان كان عاقلا هل يقام عليه حد؟ ابدا، ولا القصاص، لا يقام عليه حد ولا قصاص لانه فاقد الاهلية، فبناء على ذلك لا تقام عليه الحدود، ومع ذلك لا تزيده درجات، وانما يحصل له تكفير السيئات، بالمرض والمصيبة تكفر السيئات ولا تزيده حسنات. قال لان المصيبة في الاصل تكفر السيئات، اما اصحاب الخمر لو شرب انسان خمر، لو شرب انسان خمرا واثرت على عقله ففقد العقل بشربه للخمر، قال فانه تقام عليهم الحدود ولا يقاس على المجنون. قال اما اصحاب الخمر فانه تقام عليهم الحدود لانهم تعاطوا الخمر باختيارهم، تقام عليهم الحدود ويقتلون في من قتلوا، لو قتلوا يقتلوا. قد يقول قائل انه وهو شرب الخمر سكران فقد السيطرة على واصبح غير مختار، فاذا قتل كيف يقتل؟ نقول حتى لا يصبح شرب الخمر مطية لقتل الناس ولإهدار الأرواح. ممكن إنسان ينوي أن يقتل إنسانا فيشرب خمرا ويقول أنا سكرت ويقتله، لا، السكر من الخمر لا يرفع الحدود، واضح؟ لا يرفع الحدود. قال أما لا، بعكس العقل، لو فقد العقل وجن حقيقة فهذا مرفوع عنه التكليف. قال اما اصحاب الخمر فانه تقام عليهم الحدود لانهم تعاطوا الخمر باختيارهم، تقام عليهم الحدود ويقتلون في من قتلوا. اما المجنون فانه وان قتل لا يقتل، لكن تكون الدية على العاقلة، الدية يدفعها اولياؤه. اما اهل الخمر فان تصرفاتهم محسوبة عليهم، انما الخلاف في الكلام في الطلاق والعتق واشباه ذلك، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في اغلاق، اغلاق اذا وصل الانسان الى حالة ما يستطيع ان يميز ويفقد الاختيار كشرب الخمر، وصل الى درجة سكر شديدة فطلق لا يقع طلاق. وكذلك ان كان في غضب شديد لا يدري ما يقول فانه حينئذ يفقد الاختيار، فحينئذ لا يقع طلاقه ولا يقع عتاقه إن أعتق عبدا من العبيد الذين يملكهم. فقال الإمام رحمة الله عليه: إنما الخلاف في الكلام في الطلاق والعتق وأشباه ذلك، والصواب أنه لا يقع الطلاق منه. طبعا المجنون لا يقع على طلاق ولا عتق ولا شيء من هذا القبيل، ولا يقام عليه حدود، لا. ولكن لو قتل المجنون من يدفع الدية؟ العاقلة، لأن في دم ضاع. إذا أفسد شيئا فعلى أوليائه الإصلاح والتعويض. فقال: إنما الخلاف في الكلام في الطلاق والعتق، يعني بالنسبة للسكران وأشباه ذلك، والصواب أنه لا يقع الطلاق منه إذا ثبت أنه وقع منه في حال ذهاب عقلي، يعني في السكر، سكر سكرا شديدا ففقد الاختيار. هذا الذي أفتى به عثمان رضي الله عنه وهو الصواب، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، لأن هذا يضر ويضر غيره جميعا، بخلاف حد، فالحد يقام عليه، الحد يقام على السكران لأنه هو الذي فقد. لكن واحد يقول نعاقبه، يعني الفقهاء الذين قالوا إن طلاق السكران يقع، قالوا عقوبة له. طيب هنعاقبه ولا بنعاقب زوجته؟ ما زوجته لا تعاقب التي طلقت بدون ذنب منها، هو يعني لو عاقبناه على شربه للخمر بأننا نجعل تصرفاته واقعة، فإن طلق نقول له وقع الطلاق نكاية فيه وعقوبة له، فما ذنب زوجي؟ ولذلك الإمام يقول هنا لأن هذا يضر ويضر غيره، يضر زوجته. ولذلك كان القول الحق فيما أفتى به عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأئمة عظام أخذوا بقوله، ومنهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه، ولشيخ للإمام ابن القيم رسالة في حكم طلاق الغضبان وأدخل فيها السكران ومن على شاكلته، وكذلك في إغاثة اللافان، إغاثة اللافان في حكم طلاق الغضبان، وفي إغاثة اللافان من مصايد الشيطان، وكذلك في أعلام الموقعين عن رب العالمين، وكذلك في مجموع فتاوى شيخ الإسلام رحمة الله عليه. قالوا لأن هذا يضر ويضر غيره جميعا بخلاف الحد، فالحد يقام عليه وليس إيقاع الطلاق عليه من الحد، بل هو شيء زائد. وهكذا لو اعتق عبيده لا يعتقون، لان هذا الامر قد يضر الورثه ويضر من يذنبه ولم يفعله شيئا، فاذا هو شرب الخمر يجلد ويقام عليه الحد، هذه عقوبته في الشرع، ولم يكلفه الشرع فوق هذا الحد. فلماذا يعاقبه الفقهاء بما فوق الحد، بما لم يعاقبه به رب العالمين؟ قال: وليس إيقاع الطلاق عليه من الحد، بل هو شيء زائد. وهكذا لو أعتق عبيده لا يعتقون ما دام ثبت أنه أعتق في حال زوال عقله. أما إذا قتل أحدا أو أخذ ماله فإنه لا يعفى منه، لأنه يتخذ حيلة بسبب السكر فيقام عليه حد السرقة ويقتل قصاصا، والزنا كذلك، إن زنى وهو سكران يقام عليه حد الزنا. وإنما الخلاف في القول، نرجع إلى ما كنا بصدد من كلام الإمام رحمة الله عليه الشارح. قال: بل الواجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وقال يونس ابن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي: إن صاحبنا الليث كان يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء، يعني خارق من الخوارق يمشي على الماء، والإنسان لا يستطيع أن يمشي على الماء، الإنسان الطبيعي، قال: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تعتبروا به، يعني لا تعتبروا وليا، لا تقول هذا ولي، لا، ربما كان ساحرا، ربما كان مستدرج كالمسيح الدجال يفعل أفعال خارقة. هل كل من فعل فعلا خارقا يعد وليا من الأولياء؟ لا، لابد وأن نعرض الذي أتى بأمور خارقة على الكتاب والسنة، فإن وجدناه يسير على الصراط المستقيم لا يعصى الله، وإن عصى تاب إلى الله، إنسان ذاكر لله، إنسان عقيدته عقيدة سنية، إنسان يحافظ على الأوامر وينتهي عن النواهي، إنسان عنده مكارم أخلاق، إن وجدناه أتى بخوارق تصبح كرامة، فالكرامة لا تكون إلا لمن لزم الاستقامة، أما من ترك الاستقامة فلا كرامة له. ولذلك قال الإمام الليث: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تعتبروا به، يعني لا تعتبروا وليا حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي قصر الليل رحمه الله، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تعتبروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. يطير في الهواء يطلع المريخ ليست كرامة، وإنما الكرامة في لزوم الاستقامة على الكتاب والسنة. قال وأما ما يقول بعض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها البل، فهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا حديث باطل لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ألفه حديثا بهذا الحديث يقول اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها البل، مع أن أكثر أهل الجنة هم المؤمنون المصدقون أولو الألباب الذين علموا. ولذلك يقول رب العالمين سبحانه وتعالى ذلك عن الجنة في سورة البينة، واسمها سورة البينة العلم، يقول ذلك لمن خشي ربه. الجنة لمن؟ لمن خشي ربه. من هم الذين يخشون ربهم؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، وليس المجانين وليس البل وليس العبط وليس المجاذيب، وإنما بأسلوب القصر والحصر والاختصاص، إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. أكثر الناس خشية لله العلماء بالله، والعلماء بأوامر الله ونواهي الله، العلماء بدين الله، العلماء بالأمر والنهي، العلماء بالخبر عن الله، العلماء بأسماء الله وصفات الله. هؤلاء هم الذين أكثر الناس خشية لله سبحانه وتعالى. فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال عن الجنة ذلك لمن خشي ربه. فمن الذين يخشون ربهم؟ العلماء. العلماء بالله ليس شرطا أن يكون معه دكتوراه، وإنما العالم بالله سبحانه وتعالى. فهنا الحديث الذي اخترعوه اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها البل، أكثر أهل الجنة البل. ولذلك الناس يظن أن البل والعبط والمجازيب هم من أهل الجنة وما تشوف عنهم الحجاب. قال الإمام الشارح فهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الجنة إنما خلقت لأولي الألباب الذين أرشدتهم عقولهم وألبابهم إلى الإيمان بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر. يبقى إذن الجنة لأولي الألباب الذين أرشدتهم عقولهم وألبابهم إلى الإيمان بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر. وقد ذكر الله أهل الجنة بأوصافهم في كتابه، فلم يذكر في أوصافهم البله الذي وضع ضعف العقل. يعني رب العالمين حينما ذكر أوصاف أهل الجنة الذين يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، صفات أهل الجنة في القرآن كثيرة جدا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. هل ذكر في القرآن أن من صفات أهل الجنة البلع أو الجنون أو العبط؟ هذا كلام عبط، مش كده ولا ايه؟ قال وقد ذكر الله اهل الجنة باوصافهم في كتابه، فلم يذكر في اوصافهم البله الذي وضعه العقل، وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت اكثر اهلها الفقراء، ولم يقل البل. هذا الحديث في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس الفقراء، لان الفقراء يسبقون الاغنياء في دخول الجنة، والفقير ليس عنده كثير أمور يحاسب عنها، بعكس الغني عنده ممتلكات سيحاسب عن كل شيء، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فالفقراء يسبقون الأغنياء، وإن كان هناك من الأغنياء من سيسبقون الفقراء كأبي بكر الصديق وعمر وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، الأكابر أكابر الأصحاب، فكانوا أغنياء أغناهم الله عز وجل من فضله، فكانوا شاكرين لله سبحانه وتعالى. قال ثم انتقل إلى أمر آخر فقال والطائفة الملامية أو الملامكية الملامتية، هؤلاء طائفة من الصوفية غلوا غلوا عجيبا، كانوا ينفذون أوامر الله في الكتاب والسنة، ولكنهم إذا رأوا الناس يخافون من الرياء، إنسان عقدة الرياء يخشى من الرياء، لو فعل أمام الناس شيئا ظن أن الناس سيرونه، فربما إخلاص أصابته بعض الشوائب، الإخلاص تشوب بعض الشوائب، فماذا يفعل؟ يرتكب أشياء منفرة حتى لا يحسن الظن به فلا يقع في الرياء. فمن الممكن أن يجي مثلا داخل المسجد فرأى الناس يرونه يترك المسجد وما يصليش، يرتكب آثام، ممكن يسب ويشتم علشان الناس تلومه، ما هو من الملام. والملام ما هو الملام أو الملامة؟ يعني أن الإنسان يلام، ولا يلام الإنسان إلا على ارتكاب الذنوب، كما قال الله تعالى عن فرعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، يعني ملام، ارتكب ما يستحق عليه الملام. فهؤلاء يرتكبون ما يستحقون عليه الملام، من الممكن أن يرتكب آثام ويرتكب ذنوب ويرتكب معاصي، وليس الغرض ارتكاب المعاصي، بل هو كاره لارتكابه للمعاصي، ولكنه يفعل ذلك حتى لا يحصن الظن به فيقع في الرياء. واضح؟ قال والطائفة الملامية، وهذا في المصطلح الصوفي يعني الذين لا يظهرون للخلق أعمالا وأسرارا بل يخفون أسرارهم لكمال الذوق وقوة الشهود لربهم، وذلك بأن يظهروا ارتكاب المعاصي بحجة عدم لفت الأنظار إلى صلاحهم، بدعوى أن ذلك لن يؤثر في صلاحهم لأن عروقهم قد تشربت الإخلاص كما جاء في الموسوعة الميسرة. الطائفة الملامية وهم الذين يفعلون ما يلامون عليه ويقولون نحن متبعون في الباطن ويقصدون إخفاء المرائين، ردوا باطلهم بباطل آخر، والصراط المستقيم بين ذلك. الصراط المستقيم لا مع هؤلاء ولا مع أولئك، الصراط المستقيم مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حينما تريد أن تتبع اتبع نبيك صلى الله عليه وسلم، اتبع الصديق، اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر وعثمان، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا علي بالنواجذ، إياكم ومحدثات الأمور. إذن الصراط المستقيم ملازمة ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان عليه أن أصحاب كانوا ما كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكذلك الذين يصعقون عند، لأن احنا بنتكلم في باب لا نصدق من خالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، كذلك يضرب أمثلة، وكذلك الذين يصعقون أو يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة مبتدعون ضالون، يعني وليس للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله، ولم يكن في الصحابة والتابعين من يفعل ذلك ولو عند سماع القرآن، لأن هؤلاء يفعلون أشياء مثلما كان يفعله المشركون السابقون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يجلسون يصفقون ويرقصون ويتمايلون، يقول لك بنذكر ربنا حلقات الذكر، يقول لك عاملين حضرة وحلقة ذكر، وتجدهم بيرقصوا وبيلفوا حوالين بعض وبيتميلوا وبيفقروا زي اللي في الزار، وبيقول لك احنا بندعو الله عز وجل وبنذكر رب العالمين، ويجعلون ذلك ذكرا، سلمنا الله وإياه. وبعضهم يصعق من هذا الذكر، يصعق من هذا الذكر، وفي طبعا أنغام حسنة وأصوات جميلة أحيانا، واحد يقعد ينشد إن أناشيد بصوت جميل، وممكن يفتنوا، وممكن بعض النساء تصاب بصعقة عند سماعها لهذا الصوت، فكل ذلك من عمل الشيطان. قال وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة مبتدعون ضالون، وليس للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله. يعني إن كان عقلك يذهب ويزول وتصاب بالسكر عن طريق سماع هذه الأغاني أو سماع هذه الموسيقى أو سماع هذا الدف أو سماع هذا الحداء، إن كنت ضعيفا وعند هذه الأمور يحدث لك أشياء تجعلك تخرج عن التكليف وتصاب بحالة بحال الذهول وتنفصم عن واقعك، كل ذلك محرم على الإنسان أن يفعله. الشرع حرم المفتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. الفتر التفتير الشيء اللي الإنسان لو تناوله بكثرة مثل جثة الطيب يصب تفتير في الجسم، الجسم يكسل كده ويحدث يصب فتور. مثلما يأخذ الإنسان المريض النفسي بعض العلاج الذي علاج مهدئ يجعله يصب فتور، وأحيانا الأطباء يعطون هذا لبعض المرضى الذين يكون عندهم تشنجات ومشاكل ذلك من أجل أن تفطر الأعصاب. هذا بالنسبة كعلاج لمريض، لكن حينما يأخذ إنسان ليس بمريض من أجل أن يفتر نفسه الشرع نهى عن ذلك. الشرع يريدك نشيطا تعمل للدين وللدنيا، وللدنيا بأمر الله وبنهي الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا نهى عن أن تكون تصب فتور، فما بالك من يصعق ومن ينفصل عن الواقع وما شاكل ذلك. هل هذا كان من هدي الصحابة والسلف رضوان الله عليهم؟ أبدا. قال ولم يكن في الصحابة والتابعين من يفعل ذلك ولو عند سماع القرآن، بل كانوا كما وصفهم الله تعالى إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لم يقل إذا ذكر الله صعقوا أصيبوا بصعقة، لا لم يكونوا كذلك. ولذلك قال الإمام أحمد وغيره بيننا وبين القوم أن يقرأ عليهم القرآن وهم على السطح، السطح مرتفع كده يقعد مثلا كده على الطرف فوق مثلا برج الجزيرة ويقرأ عليه القرآن ونشوفه يصعق يحصل له ايه، هتتخطفه الريح او مش كده تخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان صحيح. ولذلك هذه الامور معظمها بيكون تمثيليات، يعني بيمثلوا هؤلاء الناس يمثلون. فقال وكما قال تعالى الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود. انظر الى المؤمنين كيف يكون حالهم عند سماع القرآن الكريم. يقول تعالى إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت الوجل في القلب، وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم تلين تقشعر ثم تلين، لا تظل على القشعريرة وإنما ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وهذه الآية فسرناها مرارا وتكرارا كثيرا يعني. قال وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين فأولئك كان فيهم خير ثم زالت عقولهم. يعني أحيانا تجد في بعض الكتب نقلا عن بعض الناس يقال عنهم عقلاء المجانين. أولا في بعض الناس من زهدهم وتركهم للدنيا يتهمون أهلهم بأنهم مجانين. يعني لما يكون إنسان مثلا رجل أعمال ورجل عنده خير وعنده مصانع وعنده كذا ويترك كل ذلك ثم بعد ذلك يذهب في الدنيا ويجلس في بيت الله يعبد ربه ويقرأ، أهله ماذا سيقولون عنه؟ ده جذب مجنون. هو مش مجنون زينا في الدنيا، قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا، لا نتكلم عن الإصابة أو الخطأ وإنما كونه هجر الدنيا يقال عنه مجنون. فإذا تكلم تنتظر أنت منه أن يتكلم بكلام مجانين فتجده يتكلم بكلام عقلاء. فبعض الناس قالوا عنهم عقلاء المجانين، هو لم يكن مجنونا في الأصل، هو لم يكن مجنونا وإنما هو زاهد في الدنيا، فلما زاهد في الدنيا اتهمه الناس بأنه إيه مجنون بس ليس أكثر من هذا. فقال المؤلف وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين فأولئك كان فيهم خير ثم زالت عقولهم. ومن علامة هؤلاء أنه إذا حصل في جنونهم نوع من الصحو، يعني لو جات له حالة من الحالات كان إنسان مثلا عاقل ثم أصيب بنوع من الجنون، والجنون لا يعني الجنون أنواع سلمنا الله إياه، في في إنسان يصاب بجنون مستمر فهذا فقد التكليف، ولكن هناك إنسان تأتي حالات معينة من الجنون أو الصرع فيفقد عقله ثم يعود، يفقد ويعود يفقد ويعود، فإذا عاد كان مكلفا في تلك الفترة، وإن ذهب عقله في بعض الفترات يصبح غير مكلف. فهنا يقول ومن علامة هؤلاء أنه إذا حصل في جنونهم نوع من الصحو، صحيوا فاءوا، تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان ويهزون بذلك في حال زوال عقلهم، بخلاف غيرهم ممن يتكلم إذا حصل لهم نوع إفاقة بالكفر والشرك ويهزون بذلك في حال زوال عقلهم. لأن المجنون الإنسان العاقل إذا كان مؤمن، إذا كان مؤمنا ثم أصيب ببعض الحالات التي يفقد فيها عقله، إذا أفاق تكلم بالحق لأنه إنسان خير إنسان مؤمن، وإذا أصيب بالجنون جت له الحالة تجده يهزي يقول كلام هذيان، لكن هذيانه تابع لما كان يقول في الإفاق. والعكس بالعكس، لو وجدنا إنسانا كان فاسقا كافرا مشركا زنديقا ويتكلم في حالة الإفاقة بالزندقة والكفر والشرك والمعاصي، فإذا جاءته حالة الهزياء أو حالة الجنون أصابته الحالة المتقطعة، حينئذ يصاب بماذا أو يكون أو يحصل منه ماذا؟ هزيان بما كان يقول في حال الإفاقة من كفر وزندقة. هكذا يقول الشيخ. ومن علامة هؤلاء أنه إذا حصل في جنونهم نوع من الصخر تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان ويهزون بذلك في حال زوال عقلهم، بخلاف غيرهم ممن يتكلم إذا حصل لهم نوع إفاقة بالكفر والشرك ويهزون بذلك في حال زوال عقلهم. ومن كان قبل جنوني كافرا أو فاسقا لم يكن حدوث جنوني مزيلا لما ثبت من كفره أو فسقه، يعني هذا الإنسان الذي كان في كفره يعني هذا الإنسان الذي كان مؤمنا تقيا إذا جاءته حالة معينة وفقد فيها فإنه لن يفقد إيمانه، والعكس بالعكس كذلك. يقول ومن كان قبل جنوني كافرا أو فاسقا لم يكن حدوث جنوني مزيلا لما ثبت من كفره أو فسقه، فإن مات على ذلك سيلقى الله عز وجل كافرا أو فاسقا. وكذلك من جن من المؤمنين المتقين يكون محشورا مع المؤمنين المتقين. وزوال العقل بجنون أو غيره سواء سمي صاحبه مولها أو متولها يعني مجذوب لا يوجب مزيد حال صاحبه من الإيمان والتقوى، بل يبقى على ما كان عليه من خير وشر، إلا أنه يزيده لا أنه يزيده أو ينقصه، ولكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير كما أنه يمنع عقوبته على الشر ولا يمحو عنه ما كان عليه قبله، كما قال الشيخ ابن باز وفصلنا الكلام، هذا الكلام شرح وفصل في كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. قال وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة من الهذيان والتكلم ببعض اللغات المخالفة للسانه المعروف منه، فذلك شيطان يتكلم على لسانه كما يتكلم على لسان المصروع، وذلك كله من الأحوال الشيطانية. يعني لما نجد إنسان بهذه المثابة ومجرم وفاسق ثم بعد ذلك نجده في حالة الهذيان يتكلم بلغات هو لا يعرفها، نقول يتكلم شيطان على لسانه، انتهى الموضوع. يقول لك ده بيتكلم لغات هو أصلا رجل أمي، نقول له وما في هذا؟ شيطان كما يحدث مع الإنسان المصروع، ذلك كله من الأحوال الشيطانية. وكيف يكون زوال العقل سببا أو شرطا أو تقربا إلى ولاية الله كما يظنه كثير من أهل الضلال، حتى قال قائلهم اسمعوا، قال قائلهم ماذا حتى تعرفوا أننا لا نظلمهم؟ يقول هم معشر حل النظام، نظام الكون ونظام الشريعة الغو، هم معشر حل النظام وخرقوا السياجة، خرقوا السياج الذي يحيط بعقل الإنسان فلا يتعداه. فلا فرض لديهم ولا نفل، لا عندهم فرض ولا نفل، يعني ما فيش شريعة ولا في تكليف. مجانين، إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل. مجانين، إلا أن سر جنونهم عزيز، سر الجنون عزيز على أبوابه يسجد العقل. إذا كان الجنون يسجد على أبوابه العقل، أي عقل هذا الذي يسجد؟ والعقل يسجد إلا لمن؟ إلا لبارئه وخالقه سبحانه وتعالى. فهذا الرجل الضال المجرم يقول عنهم هم معشر حل النظام، هو ده هذا والقبض، هذه الزندقة. المقصود حل النظام وإلغاء الشرائع التي أمر الله عز وجل بها. فقال هم معشر حل النظام وخرقوا السياجة، فلا فرض لديهم ولا نفل، في فرض. ولذلك يقولون في تفسير قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، انت بتعبد ربك لغاية ما يجي لك اليقين. طبعا الآية المقصود باليقين هنا الايه؟ الموت، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ظل يعبد ربه حتى مات. على كلامهم الرسول ظل يعبد ربه ولم يصل الى اليقين، لانه كان يصلي حتى تتورم قدماه. هم يقولون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين في القلب، فان جاء اليقين في القلب فلا تعبد، هتعبد ليه؟ ما انت وصلت لليقين. ولذلك يقولون نحن مرفوع عنا التكليف، نفعل ما نشاء، ربنا رفع عننا التكليف. ليه؟ لأننا وصلنا إلى اليقين، مع أن الذي يرفع عنه التكليف هو من وصل إلى الجنون. واخدين بالكم ولا لا؟ وذلك هدف هؤلاء الزنادقة إلغاء الشريعة. فقال هم معشر حلوا النظام وخرقوا السياج، فلا فرض لديهم ولا نفل، مجانين، إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل. وهذا كلام ضال، بل كافر، يظن أن للجنون سرا يسجد العقل على بابه لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة. يعني نوع مكاشفة، من الممكن أن هذا المجنون يخبر بشيء لا يعلمه الناس ثم يتحقق. هذا يكون عن طريق من؟ الشياطين تخبره زي الكهان، مثل ما كان يخبره الشياطين الذين كانوا يتسمعون إلى الملائكة ويقذفون الكلمة إلى الكاهن. قال لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة، ويكون ذلك بسبب ما اقترن به من الشياطين كما يكون للسحرة والكهان. فأظن هذا الضال أن كل من كاشف أو خرق عادة، كاشف يعني إيه؟ علم معلومة من العلوم التي لا يعلمها سائر الناس. فيظن هذا الضال أن كل من كاشف أو خرق عادة كان وليا لله، ومن اعتقد هذا فهو كافر. فقد قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. والشياطين كانوا يخبرون الكهان، هؤلاء الأفاكين الآثمين كانوا يخبرونهم ببعض الأمور التي سمعوها من الملأ الأعلى. قال فكل من تنزل عليه الشياطين لابد أن يكون عنده كذب وفجور. قال وأما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات، هؤلاء الذين يذهبون إلى الفلوات والكهوف ويعيشون في أمثال الأديرة مثلما يفعل الرهباني النصارى، يقول لك عابد قاعد في فلاة في الصحراء، ترك الناس وولى وذهب إلى الصحاري وجلس في الفلوات وترك الناس، ومن الممكن أن يجلس في بعض الخرابات، يعيش في خرابة. وذلك فعلا تجد المجازيب دول يسكنون في الخرابات، وهؤلاء البل يسكنون في الخرابات وما شاكل ذلك. وتجد إنسان من الممكن ممن كان يلبس المرقعات ويسير في البلاد والحي، والناس ويمسك بخور في يده كان في كل بلد، هذا يسكن في الخرابة، يسكن في خرابة من الخرابات، يعني لا يسكن في وسط الناس لأن له أشياء غريبة فيسكن في الخرابات. فهؤلاء الذين يقال عنهم يتعبدون بالرياضات والخلوات، يتركون الصلوات والجمعات وما شاكل ذلك، حتى كما يدعون يتقربون إلى الله عز وجل في خلواتهم. فيقول وأما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات ويتركون الجمع والجماعات فهم من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، قد طبع الله على قلوبهم، كما قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه. إنسان يترك الجمعة ثلاث مرات بدون عذر يطبع على قلبه والعياذ بالله، طبع على قلبه. فالقلب طبع عليه يعني لا يدخله الإيمان، سلمنا الله وإياك، لا يدخل منه ولا يخرج منه شيء، فأغلق هذا القلب والعياذ بالله. هؤلاء الذين يذهبون إلى الفلوات والكهوف والأديرة ويقلدون الرهبان، ثم يفعلون كما يدعون في نظرهم بقلوبهم، يقبلون ويقلبون النظر بالقلوب إلى الرب، فيجمع الواحد منهم ما يسمى بالجمعية، اجتمع جمعيته على الله، لا يريد أن يتفرق قلبه، ويقولون عن أنفسهم، يجيلون الفكرة في الملأ الأعلى في نظرتهم، ويبقى الإنسان لا يصلي جمعة ولا جماعة، ويزعم أنه إذا خرج لو قلت له طب اخرج صلي الجمعة يقول لك يتفرق قلبي وتتشتت فكرتي، أما إذا بقيت هكذا يجتمع علي فكري ويجتمع علي قلبي، وأعمل بعقلي في الملأ الأعلى فينظر فيه فيحصل له ما يسمى بالتواجد، وتحدث له بقى مصطلحات صوفية من الاستلامات والحركات التي تخالف الطبيعة. ولذلك يقولون إن أحدهم يتصل قلبه بربه وأنه يفنى عن نفسه ولا يشعر بحالته، ولذلك الكلمة المشهورة: يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. يفنى من لم يكن، من الذي لم يكن؟ الإنسان. ويبقى من لم يزل، يبقى حدث الاتحاد والحلول اللي موجود عند ابن عربي، واخدين بالكم؟ والكلمة دي يفرح بها العوام: يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. يفنى بموجوده عن وجوده، يعنون يفنى بموجوده، والموجود الذي أوجده يعني هو ربه، ووجوده يعني نفسه، يعنون، فهو يعني بنفسه في ربه سبحانه، يعني يفنى بنفسه في، يفنى بنفسه في ربه. ده كفر الكلام ده والعياذ بالله. وهذا يحدث لهم بسبب التواجد وما يغلب عليهم، ولذلك يقولون: القوم أصحاب مواجيد، ولو وجدت واحدا منهم قال أقوالا كفرية، مثل مثلا حينما قال التلمساني أو غيره أبو اليزيد البسطامي: سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، ويقول أحدهم: الله لا يدخلني الجنة لأن النار لأنه يخشى إن دخلت النار فبصقت عليها لن تطعط. أقوال والعياذ بالله كلها كفر وإلحاد، لما تأتي لتقول لأتباعهم هذه الأقوال كفر وإلحاد، يقولون: القوم أصحاب مواجيد، ولا ندري الحال، كان في حالة فقر وحالة فناء، فقال أشياء لا يحاسب عليها بشريعتكم الظاهرة، هؤلاء أصحاب حقيقة. كل ده والعياذ بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، ليس من دين الله سبحانه وتعالى في شيء. لازم. ثم يقول المؤلف: وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان عالما بها فهو مغضوب عليه، وإلا فهو ضال، كما قال الله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول من علم وعمل، فذلك هو المهتدي. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ من علموا وعملوا. أما من علم ولم يعمل فهذا مغضوب عليه. أما من عمل بالباطل لأنه لم يعلم فهذا ضال. واضح؟ ولذلك لما كان هذا هو التقسيم، رب العالمين سبحانه وتعالى بيّن وقسم البشرية إلى ثلاثة أقسام: من علم وعمل فهم المنعم عليه، ومن علم ولم يعمل وعاند فهؤلاء مغضوب عليه، أما من جهل وعمل بالباطل فهذا ضال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما فسر هذه الآية فسر بماذا؟ بأبرز مفرداتها، أبرز المفردات. من هم أبرز من علم ولم يعملوا؟ اليهود. ولذلك قال: المغضوب عليهم اليهود. ومن هم أبرز من عبدوا الله على جهل وضلال؟ النصارى. فقال: المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. فهذا تفسير بالإيه؟ بالمثال، تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم بالمثال، ضرب أمثلة على ذلك. قال وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان عالما بها فهو مغضوب عليه وإلا فهو ضال. ولهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم قال وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليهم السلام، يعني البعض يقول لك إحنا مع النبي مش شرط ناخد من كل حاجة من النبي، بل إحنا علمنا ما لم يعلم النبي. تقول له وينفع حد يقول لك آه مش الخضر علم ما لم يعلم موسى؟ فيشبهون أنفسهم بالخضر ويشبهون النبي صلى الله عليه وسلم بموسى، فلذا يجوز في دين الله عز وجل حتى وإن كنت أنت الخضر، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس موسى، يعني حتى ولو كنت أنت الخضر فمحمد عليه الصلاة والسلام ليس بموسى. اسمعوا، فلو أن من يتعلق بقصة وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني، لأن الخضر بيقولوا كان عنده علم لدني، مع إن الخضر في أصح الأقوال كان نبيا، نبيا، لأنه قال وما فعلته عن أمري، ربنا أمره بذلك، وقال آتيناه فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم. وربنا حينما يعلم كما قال سبحانه ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، فهذه مراتب الوحي. فإذا معنى ذلك أن الله أوحى للخضر، طالما أوحى إليه بقى نبي، ما هو دي النبوة، هي النبوة إيه؟ واخدين بالكم؟ هي النبوة إيه غير وحي. فقال أما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق فهو ملحد زنديق، فإن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته، بدليل لو كان الخضر مأمورا بمتابعة موسى لبحث عن موسى، ولكن الخضر ما بحث، بل موسى الذي بحث عنه. فقال فإن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته، ولهذا قال له أنت موسى نبي بني إسرائيل؟ قال نعم، ومحمد عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى جميع الثقلين، ولو كان موسى وعيسى حيين لكان من أتباعي. والعلماء يستدلون على كون الخضر مات وليس موجودا على الأرض كما يدعي الصوفية بأنه لو كان موجودا لوجب عليه أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه ويحارب تحت لوائه ويقف مع النبي في المواقف ويشهد غدوات النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان عاصيا. يعني لو الخضر حي على الأرض الآن لزمه أن مش الآن، في زمان النبي عليه الصلاة والسلام لزمه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. فإن كان هؤلاء العصابة الذين على أرض بدر لو أهلكهم الله ما عبد الله في الأرض، معنى ذلك أنه لا يوجد عابد لله عز وجل في أرض الله على الحق. واضح الكلام؟ فهنا يقول ولو كان موسى وعيسى حيين لكان من أتباعي عليه الصلاة والسلام، وإذا نزل عيسى إلى الأرض إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، فمن ادعى أنه مع محمد عليه الصلاة والسلام كالخضر مع موسى أو جوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه، يعني أشرق، يعني وقع في الكفر، فليجدد إسلامه وليشهد شهادة الحق، يعني كلمة لا إله إلا الله مرة أخرى. إنما فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية، فضلا عن أن يكون من أولياء الله، يعني الذي يقول الكلام ده مش ولي، ده كافر مرتد عن الإسلام. قال وإنما هو من أولياء الشيطان، وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القول وأهل الاستقامة، فحرك ترى، حرك ترى، يعني حاول أنك تتحقق مما نقول ستجد أن ما قلناه صائب إن شاء الله تبارك وتعالى، وتصر هؤلاء لو حاولت أن تنظر إلى اعتقاداتهم وإلى أفعالهم ستجدهم زنادقة، من ادعى انه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام، اذا اقتربت منه وخبرته وجدته زنديقا، وجدته زنديقا، حرك ترى يعني تحرك وابحث ستتحقق مما قلت لك. قال الشيخ رحمة الله عليه ابن باز، وهذا الذي قاله المؤلف كلام عظيم وكلام جيد، فمن زعم ان احدا من الناس يستغني عن اتباع محمد عليه الصلاة والسلام ويزعم انه يأتي علم من الله رأسا، ويقول بعضهم حدثني قلبي عن ربي، من زعم هذا وقال انه بامكانه الاستغناء عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وان يستقل بعلم خاص من الله عز وجل ليس عن طريق الانبياء بل من طريق اوهامي وما يقع في قلبي من الخواطر وما يزعم انه تلقاه عن الله، فقد ابعد النجعة. فقد ابعد النجعة، عارف النجعة يعني ايه؟ يعني الانسان لما يذهب لكي ينتجع بالدواب والمواشي يذهب الى اقرب الكلأ، لكن لو لم يجد كلأ واخذ يبعد يبعد يبعد فقد ابعد النجعة وترك القريب. واضح؟ قال وقد ضل عن سواء السبيل، وقد خرج عن دائرة الاسلام وصار الى دائرة الكفر، نعوذ بالله. لأنه يلزم جميع الناس أن يتبعوا محمدا عليه الصلاة والسلام، يعني بعد ما جئي قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فمن زعم أنه يجوز له الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فقد قال قولا عظيما وأتى كفرا بواحا. اللي يعتقد أنه يجوز له أن يخرج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فقد قال قولا عظيما وأتى بكفر بواح، نعوذ بالله، وهذا كفر شنيع، وهذا يدعيه كثير من الصوفية الضالين الزنادقة. ليس كل الصوفية بالطبع، لأن هناك صوفية في العمل عنده بدعة عنده خطأ لكن لا يقع في الزندقة، لأن يعني بعض الناس يظن أن جميع الصوفية يشملهم حكم واحد. لا، هناك من الصوفية صوفية عندهم بدعة في العبادات فقط لكنه في الاعتقاد سليم، لكن نحن نتكلم الآن عن زنادقة لبسوا لباس الصوفية مثلما لبس الرافضة لباس حب أهل البيت. يعني عندنا الآن في بلادنا هنا صوفية في مصر هم في الأصل غير صوفية، في حقيقة الأمر هم من الرافضة، ولكن يعلمون جيدا أنهم لو أظهروا الرب وطعنوا في الصحابة فيضربون بالجدل وبالنعاس، فماذا يفعلون؟ لبسوا لباس الايه؟ الصوفية كالطريقة العزمية، واخدين بالكم؟ ثم ولذلك تجد الطريقة العزمية دايما تدافع عن مين؟ عن شيعة إيران. قال وهذا يدعيه كثير من الصوفية الضالين الزنادقة، يبقى هنا صفة كاشفة، تقييد، صفة مقيدة، ليس كل الصوفية على وتيرة واحدة. قال يزعمون انهم يستغنون بما يتلقونه بزعمهم عن الله من طريق التحديث، من طريق الحديث الذي يقع في القلب، وان الله جل وعلا يحدثهم ويأمرهم وينهاهم، وهذا من جهلهم وضلالهم ونفاقهم وبعدهم عن الهدى. فان الذي يحدثهم في قلوبهم بمخالفة القرآن والسنة مين؟ الشيطان. والذي وان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، كما قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال فإن الخضر ليس من بني إسرائيل وليس موسى مبعوثا إليه، فالخضر نبي مستقل ليس له تعلق بموسى، وموسى إنما بعث إلى بني إسرائيل، وكل نبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وغيرهم غير مسؤول عنهم وغير مسؤولين عنه. أما محمد عليه الصلاة والسلام فقد بعثه الله إلى الناس عامة، إلى الجن والإنس والعرب والعجم والذكور والإناث والأغنياء والفقراء والحكام والمحكومين، كلهم مأمورون باتباع محمد عليه الصلاة والسلام، وكلهم مأمورون بإخلاص العبادة لله وحده. فمن خرج عن طريقة محمد عليه الصلاة والسلام وعن شريعته ليس خرج بترك شيء، لا، يعني خرج وتذمر ورفض شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فقد كفر بالله وضل عن سواء السبيل. ولا يكونوا من الأولياء كما يزعم هؤلاء الزنادقة أنهم يستقلون بعلم لدني من عند الله تحدثهم قلوبهم عن ربهم وأنهم ليسوا بحاجة إلى اتباع الأنبياء، ولذلك يقولون خضنا بحرا. وقفت الأنبياء بشاطئ، الأنبياء خافوا ينزلوا البحر ويقعوا على الشاطئ وهم خاضوا. يبقى هم خاضوا في ماذا؟ في الزندقة والكفر والعياذ بالله ومحادة الله ورسله. قال هذا ضلال وزندقة وكفر وإلحاد. ولهذا قال الخضر لموسى لما سلم عليه قال إنك على علم من علم الله علمك الله إياه لا أعلمه أنا، وأنا على علم من علم الله علمنيه إياه لا تعلمه أنت. وهذا في البخاري. فالقدر له شأن وله نبوة وله وحي من جهة الله عز وجل غير ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. والأولياء ليسوا أفضل الأنبياء، والأنبياء والرسل هم أفضل الناس وهم خير الناس، ثم بعد ذلك طبقات المؤمنين على تفاوتها. فمن زعم أن الولي يكون أفضل من النبي فقد ضل وزعم قولا باطلا. فأولياء الله إنما يكونون محمودين ولهم الثواب العظيم إذا كانوا من أتباع الأنبياء، إذا اتبعوا الأنبياء فكيف يكونون فوق الأنبياء؟ يعني الولي يكون درجته عظيمة حينما يتبع النبي، فكيف يتبع النبي وليا من الأولياء؟ ولذلك هم يقاتلون في إثبات أن الخضر غير نبي، لأنك لو أثبت كون الخضر نبي كل الفتن وكل البدع انهارت، كل الزندقة أغلقت أبوابها. قال فإن فضلهم وكمال إيمانهم، يعني الأولياء، فإن فضل الأولياء وكمال إيمانهم أن يكونوا متبعين للأنبياء سائرين خلف الأنبياء ليسوا خارجين عن الأنبياء. فالمؤمنون الخلص الكمل هم الذين أكملوا اتباعهم لأنبيائهم واجتهدوا في تطبيق ما جاءت به أنبياؤهم. والكمل من المؤمنين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين استقاموا على طريقة نبيهم صلى الله عليه وسلم وحافظوا عليها وجاهدوا أنفسهم في ذلك حتى أدوا ما أوجب الله وتركوا ما حرم الله، فصاروا بهذا من المؤمنين وصاروا من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسبب اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبسبب استقامتهم على طريقه وأدائهم ما أوجب الله عليه وتركهم ما حرم الله عليه. وكلما كان خوفهم من الله أكثر وكلما كان اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم أكمل في الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، وكان اتباعهم أكمل في الدعوة إلى الله والتبليغ عن الله، صار إيمانهم أقوى وأكمل، والله المستعان. ثم قال المؤلف كلمته الأخيرة في هذا الباب ألا وهي وكذا، ويعدد أقوال المنحرفين عن الصراط المستقيم. وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم، الكعبة اللي بتطوف يعني مش هم اللي بروحوا يطوفوا، لا الكعبة اللي بتيجي تطوف بيه. وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا وهم في مكانهم، فهل لا خرجت الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول الله صلى الله عليه وسلم حين أحصر عنها؟ أعظم رسل الله وأعظم البشر قاطبة محمد عليه الصلاة والسلام، وما هو أعظم أولياء الله في الأرض، كانوا محصورين عند الحديبية ويريدون ويتشوقون للطواف بالكعبة، فهل لا خرجت الكعبة إليهم لتطوف بهم كما تفعل مع هؤلاء الكذابين الدجالين؟ سيقول وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كان، فهل خرجت الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول الله صلى الله عليه وسلم حين أحصر عنها وهو يود منها نظرة؟ كانت أمنية الرسول وأمنية الأصحاب أن ينظروا إلى الكعبة نظرة، ومع ذلك هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة الهدي، وجايبين الهدي وصاقوا الهدي ألوه، ومع ذلك حصروا عن الكعبة المشرفة، فهل خرجت الكعبة إليهم؟ قال وهؤلاء لهم شبه بالذين وصفهم الله تعالى حيث يقول بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة إلى آخر الصورة. فالشيخ ابن باز يعلق على ذلك تعليقا قليلا ويقول هذا جنون، هؤلاء الذين يقولون هذه المقالات أصابهم هوس وأصابهم نوع من الجنون، فيتكلمون بكلام لا يقول إلا المجانين، فإن كون الكعبة تطوف بأحد أو تخرج من مكانها وتطوف بأحد من الأولياء هذا لا يقول من يعقل، هذا لا يقول إلا مجنون معتوه قد ضاع عقله. ومع ذلك نجد لهؤلاء المجانين المعتوهين أتباع وأناس ينفقون عليهم ملايين من أجل نشر هذه البدع سلمنا الله وإياكم. ولكن تجد أناس ممن يعتقدون في هذا الجنون معهم شهادات علمية عالية جدا من الجامعات للأسف، ومع ذلك تجدهم يقولون هذا الجنون. يقول الشيخ رحمة الله عليه فالكعبة في مكانها لا تخرج لأحد ولا تطوف بأحد، هي في مكانها مستقرة ولم تخرج للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغير النبي وهو أفضل الخلق. والمقصود أن كلام بعض الصوفية كلام فيه كلام بعض، شوفوا دقة العالم، كلام بعض الصوفية كلام فيه من الهوس والفساد، فساد العقل، وما يدل على أنه ضاعت عقولهم وتكلموا بما يقوله المجانين وأشباه المجانين. وحينما أقيد وأقول ليس كل الصوفية معنى ذلك أني أحسن بعض طرق الصوفية أبدا، معاذ الله كلها ضلال، ولكن نحن نتكلم عمن تزندق منهم، نحن نتكلم عن ناس خرجوا عن ملة الإسلام كما نتكلم عن بدعة الشيعة، فالشيعة كلها بدعة ولكن فيها بدعة كفرية خرجوا من الملة، وفيهم كالشيعة الزيدية بدعة ولكنها لا تخرج الإنسان من إيه؟ من دين الإسلام. واضح الأحسن بعض الناس يخرجوا ليه؟ إذا أنت بتحسن بعض طوائف، لا لا نحسن شيئا، لا نحسن إلا ما حسنه الله عز وجل وحسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نعتقد أن هناك صراط أو طريق يؤدي إلى الله إلا الصراط الواحد الذي قال رب العالمين عنه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقال سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نحن أمرنا بأن نتبع صراطا واحدا، أما على رأس هذا الصراط أو على جنبتي الصراط فطرق متعرجة كثيرة جدا، كل طريق غير طريق الحق عليه الشيطان يدعو إليه يقول هلموا إليه، الطريق من عندي أقرب، الطريق من عندي أقصر، أما الطريق الذي جعله الله صراطا مستقيما طويل وشاق، طويل وشاق، فالزموا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم العمل بالكتاب، العمل بالسنة، السير على منهج الأصحاب الذين هم أعظم أولياء لله في أرضه رضي الله عنهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من الدرس القادم سنتكلم عن الجماعة، الجماعة، لأنه سيتكلم عن الجماعة، جماعة الإخوان معاذ الله، نتكلم عن الجماعة التي أمرنا بأن نستمسك بها وأن نعتصم بحبل الله جميعا وألا نتفرق، لأنه ختم كتابه رحمة الله عليه الإمام الطحاوي بالجماعة. فما هي الجماعة؟ ما هي؟ طبعا هنعرج، لازم طالما هنتكلم عن الجماعة الحق يبقى لازم هنتكلم عن الجماعات الباطلة، هنتكلم عن الصراط المستقيم، هنتكلم عن الايه؟ الصورة الأخرى، هنتكلم عن جماعة الحق يبقى هنتكلم عن جماعات الباطل، بس هنضيق عليه، لن نطيل لأن أنتم خبراء ومتخصصون في هذا الشأن. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.